لا يعرفوا الليل من الايه؟ من النهار. ويشوفوا المية في بيوت القبط اللي هم بتوع فرعون وما فيش مية عند مين؟ عند تبقى المعجزة معجزة واضحة ولا مش واضحة؟ لو أنها عمت بالطوفان ولو أن الله أنجى الجماعة الإسرائيليين بأنهم يحتالهم ولا يعملوا أي حاجة فلقالوا آية كونية، طوفان جه وخلاص انتهت المسألة. لا، الطوفان يبقى هنا ولا يبقاش إيه؟ ولا يبقاش هنا. فأرسلنا عليهم الطوفان. لما أرسلوا عليهم الطوفان دخل الطوفان على فرعون زي ما حكولنا بقى من الرواه لحد ما صرخ واستنجذ بموسى، قال له كف عنا هذا ونؤمن ايه؟ ونؤمن بك. طب دعا موسى ربه فكف عنهم الطوفان فرجعهم كده. فعمل ايه؟ عملها كده حلقات. والجراد، احنا الطوفان لما ربنا يقول لنا انا عذبت بالطوفان في قوم نوح وقوم فرعون يوم يدينا بقايا تشعرنا بصدق القضيه، يقوم يجي يعمل سيل في اي بلد وبعدين روح السيل ده مكتحل ايه؟ مكتحل بلاد وموقع الضوء ومغلق ومش عارف ايه. يبقى لما نيجي نشوف احنا صوره كونيه من هذه يبقى ان حدثنا يبقى كلام ايه؟ كلام صح. طب والجراد برضه يبكي لنا فترات، يهيج الجراد في وقت من الاوقات يقوم يجي يعمل ايه؟ ونعمل بقى مصالح ومش عارف ادارات لمكافحه الجراد ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه ونعمل. ربنا بيبكي دي ليه؟ علشان ايه؟ تبقى دليل على تصديق الاشياء التي حكى الله عنها. ان ما كانش يوجد جراد ويعمل لنا العمليه دي ولا طوفان زي ما بنشوفه ولا الى اخره يمكن كنا ايه؟ كنا نفسنا. والقمل، القمل غير القمل، القمل هو اللافة التي تصيب الإنسان في بدنه وثيابه، يعني تنشأ من وسخ ثيابه بتاع. القمل دي حاجة للنبات مفردها قملة، اللي بيسميه القراد اللي يجي على الايه؟ على النبات. واحنا بنشوف برضو آفات تيجي على النباتات ولا لا، وتفزعنا وتعمل لنا ايه ومش عارف ايه ونقول لك ايه الحق ومش عارف نقي بالايد وهات المبيدات ومش عارف ايه. اذا بقاء هذه الاشياء ليه؟ على تبقى دليل تصديق لما حدث للرسل. وهنا مش معجزه ولا حاجه، ده هنا بس ايه؟ احنا بنسميها زغزغه للكون بس. يعني يقدر يعمل لكم، يقدر يسهدمها. والضفادع، يجي اي حاجه يحط ايده فيها يلاقي فيها الضفادع، حله الطبيخ يلاقي فيها الضفادع، الميه اللي مش رابعه يلاقي فيها الايه؟ اي حاجه كده يلاقي فيها الضفدع. يجي فتح بقه الضفدعه تدخل ايه؟ تدخل في بقه. شيء ما هي ايه بقى ومعجزه. والضفادع والدم، كل شيء ينقلب لهم دم. بقول لك حتى ان المراه اللي تبع فرعون كانت اذا ارادت ان تشرب ماء ذهبت الى المراه من بني اسرائيل وقالت لها خذ الماء في فمك ومجيه في فمك. قال يعني بتحتال على ربنا علشان يعني تاخذ ماء من غير ذنب. فينتقل من فم الإسرائيلية وهو ماء، فإذا ما دخل فمها صار دما. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، يعني ما جبناهاش كلها ويا بعضها كده، لا نوزعهم بدي نشوفهم هيؤمنوا ولا ما يؤمنوش، وبعدين يرجعوا تاني نجيب لهم التانية، يرجعوا تالت نجيب لهم التالتة، مما يدل على ايه؟ على موالاة الإنذارات للرغبة في أن يذكروا وأن يرتدعوا. فلو تذكروا وارتدعوا من واحدة نكف عنهم الايه؟ الباقي. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. احنا قلنا دول كم واحدة؟ طوفان، جراد، قمل، ضفادع، دم، ادي مين؟ خمسة. وبعدين اخذنا آل فرعون بالسنين، ادي واحد. ونقص الثمرات بقوا كم دلوقتي؟ ها؟ سبعة.